وهو إقبال العبد على الله عز وجل بمراقبته. والله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والثالث إخواني يدور حول التأمل والتدبر والتفهم والتبصر حتى يصل إلى التذكر، وهو إقباله على معاني كلام الله عز وجل، آيات الله المتلوة وتفاصيله، وعبودية الصلاة ليعطيها حقها من الخشوع والطمأنينة وغير ذلك. هنا نقطة مهمة جدا، أن العبد يعني لابد أن يشتني ثمرة الفكرة، فإن التذكر التفكر طلب، والتذكر وجود، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واشتناء ثمرة الفكرة لابد من ثلاثة أشياء: قصر الأمل والتأمل في القرآن، وتجنب مفسدات القلب الخمسة: الشبع والمنام والخلطة والتعلق بغير الله والقبة التمني الذي لا صحة له. فباستكمال هذه المراتب الثلاثة يكون العبد قد أقام الصلاة حقا، قد أقام الصلاة حقا، ويكون إقباله على الله، ويكون إقبال الله على المصلي بحسب ذلك، بحسب استكمال تلك المراتب اللي هي القلب والامتثال، والتالتة التدبر والتأمل للوصول إلى التذكر. فإذا انتصب العبد قائما بين يدي الله، فإقباله على قيومية الله وعظامته، فلا يلتفت يمنة ولا يسرة. وإذا كبر الله تعالى كان إقباله على كبريائه، كان إقباله على كبريائه. وإجلاله وعظمته، وكان إقباله على الله في استفتاحه على تسبيحه والثناء عليه وعلى سبحات وجهه وتنزيهه عما لا يليق به، ويثني عليه بأوصافه وكماله. فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم كان إقباله على ركنه الشديد وسلطانه وانتصاره لعبده ومنعه له منه وحفظه من عدوه. وإذا تلا كلامه القرآن كان إقباله على معرفته في كلامه، كأنه يراه النقطة اللي قلناها اللي هي الامتثال يا إخواني الكرام، ويشاهده في كلامه، واضح. كما قال كما قال بعض السلفي لقد تجلى الله لعباده في كلامه. والناس في ذلك أقسام، ولهم في ذلك مشارب وأذواق، ومنهم البصير والأعور والأعمى والأصم والأعمش وغير ذلك في حال التلاوة والصلاة. فهو في هذه الحال ينبغي له أن يكون مقبلا على ذاته وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وأحكامه وأسمائه وتنزيهه عما لا يليق به. وإذا ركع العبد كان إقباله على عظمة ربه الركوع وإجلاله وعزه وكبريائه، ولهذا شرع له في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم. فإذا رفع رأسه من السجود كان إقباله وإذا ركع كان إقباله على عظمة ربه به وإجلاله وعزه وكبريائه، ولهذا شرع له في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم. فإذا رفع رأسه من الركوع كان إقباله على حمد ربه والثناء عليه وتمجيده وعبوديته له وتفرده بالعطاء. فإذا سجد يا إخواني الكرام كان إقباله على قربه، ونقطة مهمة جدا نقطة القرب، وهذا يأخذنا إلى المرتبة الثامنة من مراتب منزلة الحياة يا إخواني الكرام. أنه قسم الإمام الهروي قسم منزلة الحياة إلى 10 أقسام، والقسم الثامن هو حياة الفرح والسرور. أيها الإخوة الكرام، حياة الفرح والسرور، حياة الفرح والسرور يا إخواني الكرام، حياة الفرح والسرور، وهذه هي حياة المشاهدات والمعاينات. وكذلك الإمام ابن القيم تكلم نفس الكلام في منزلة المعاينة، في منزلة المعاينة إخواني الكرام، يعني وقال فيها وليس عند القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية، وليس عند القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية، يعني واضح الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق، والكلام عن ذلك من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام بعض الصحابة زي عبد الله بن حرام الأنصاري. كلام النبي صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والجنة عند قدم أمك، والقوم والجنة تحت ظلال السيوف، وإذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم وحلق الذكر. إخواني الكرام، فنقطة مهمة جدا، فإذا سجد العبد كان إقباله على قربه والدنو منه، يعني قربه والدنو منه. والإمام ابن قيم الجوزية يعني قسم المسألة هنا بالنسبة بالنسبة للقرب، قرب الظاهر وقرب الباطن وقرب الحال، قرب الظاهر وقرب الباطن وقرب الحال إخواني الكرام. فإذا سجد كان إقباله على قربه، كان إقباله على كان إقباله إخواني على كان إقباله على قربه. فيقول الإمام هنا عن حياة الفرح والسرور، يقول الإمام ويقول المرتبة الثامنة من مراتب الحياة حياة الفرح والسرور وقرة العين، وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب الذي تقر به عين طالبه. فلا حياة نافعة إخواني الكرام، فلا حياة نافعة له بدونه، بدون أن فلا حياة نافعة بدونه. وحول هذه الحياة يدندن الناس السائرون إلى الله عز وجل والدار الآخرة، واضح إخواني، يدندن حولها الناس كلهم، وكلهم قد أخطأوا طريقها وسلك طرقا لا تفضي إليها بل تقطعه عنها إلا أقل القليل، يعني كله يبحث عن السعادة بس كله أخطأ الطريق إلا أقل القليل، يعني فدار طلب الكل حول هذه الحياة، حياة الفرح والسرور، وحرمها أكثرهم، وسبب حرمانها ضعف العقل والتمييز والبصيرة وضعف الايه وضعف الهمة إخواني الكرام. نسأل السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبونك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب.